بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مع غرفة رياض الجنة لتحقيق تلاوة القرآن الكريم في هذا الدرس الجديد من دروس التطبيق مع الوجه 51، وهو الوجه الثاني من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله ينبئكم بخير من ذلكم. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إذن هنا ننتبه إلى كلمة لن تغني عنهم، وليس لن تغني عنهم. كذلك النون والميم، عنهم أموالهم وليس عنهم أموالهم. من الله ترقيق النون أيضا ننتبه إليه قبل تفخيم اللام في لفظ الجلالة. هم وقود، وقود أيضا فتح الواو مع ترقيقها، وقود النار وترقيق النون ثم تفخيم الراء عند غير الذين يميلون أو يقللون. كدأب وليس كدأب، لا نقلقل الهمزة. آل فرعون، ترقيق الراء في كلمة فرعون، والذين من قبلهم، وهنا الوقف الهبطي، كدأب آل فرعون ثم والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. هذا الوقف يعني ليس سليما، يعني كأنه يخرج آل فرعون من الذين كذبوا بآيات الله، بينما هم في الحقيقة كذبوا. إذن آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا، فالوقف على كدأب آل فرعون وحدها لا يعطي معنى واضحا أو صحيحا. فأخذهم الله، فأخ ترقيق الهمزة ثم تفخيم الخاء وترقيق الذال، وننتبه إلى تحقيق الحركات الفتحات في الأول والضمتين في الآخر. فأخذهم الله بذنوبهم. قل للذين كفروا ستغلبون، أيضا ستغلبون، الغين فيها رخاوة ولا نقلقلها، وتحشرون، الحاء أيضا فيها همس ورخاوة وليس فيها قلقلة، وتحشرون وليس وتحشرون. وبئس المهاد، أيضا القلقلة للدال وليست للهمزة، لا نقول وبئس، وبئس المهاد. في فئتين التقتا. هنا ننتبه إلى اللام الساكنة في كلمة التقتا، أنها لام في فعل، لام ساكنة في فعل، وليست من أل التعريف، ليست في اسم حتى تكون أل التعريف، وإنما هي من أصل الفعل. في فئتين التقتا، ولذلك نظهرها ولا نزغمها في التاء بعدها. وأخرى أيضا الخاء فيها همس ورخاوة وليس فيها قلقلة، لا نقول وأخرى. وأخرى كافرة يرونهم، أيضا ننتبه إلى تفخيم الراءات وترقيق الأحرف التي حولها. رأي العين، رأي أيضا لا نقلقل الهمزة وإنما نسكنها، والعين فيها مد اللين، لا بد من مدها حركتين على الأقل إذا وقفنا عليها. بنصره، بنص ترقيق النون ثم سكون الصاد مع فخاء والصفير، بنصره مع تفخيمها، بنصره من يشاء، لا نقلقل الهمزة. لأولي الأبصار، لأولي الأب ترقيق الهمزة والباء مع قلقلتها ثم تفخيم الصاد، لأولي الأبصار وتفخيم الراء أيضا لغير الذين يقللون أو يميلون. حب الشهوات، فتح الهاء ننتبه إليه جيدا هنا حتى لا نقول حب الشهوات، حب الشهوات. والقناطير المقنطرة، تفخيم القاف ثم ترقيق النون، تفخيم الطاء أيضا في الكلمة الأخرى. والقناطير المقنطرة، ترقيق التاء الأخيرة. والفضة أيضا ترقيق التاء. والأنعام والحرث، والحرث تسكين الراء وإظهار الثاء. قل أأنبئكم، أأنبئ تحقيق همزة ضمة الهمزة، أأنبئكم بخير من ذلكم. والوقف هنا أحسن لكي يستشرف السامع إلى الجواب. أأنبئكم بخير من ذلكم، نعم نبئنا، الذين اتقوا عند ربهم، بقية الآية. جنات تجري من تحتها الأنهار، انتبهوا أن لا نقف على كلمة جنات تجري لأن المعنى ليس صحيحا، الذي يجري هو الأنهار وليست الجنات. خالدين فيها، خالدين تفخيم الخاء وترقيق اللام. وأزواج مطهرة، وأزواج ننتبه إلى الزاي الساكنة التي تتحول إلى سين وأيضا لا نقلقلها. وأزواج مطهرة، مطهرة ترقيق الهاء بين الطاء والراء المفخمين. ورضوان من الله، ورض استطالة الضاد مع تفخيمها، من الله ترقيق النون. والله بصير بالعباد، بصير أيضا ترقيق الباء ثم تفخيم الصاد. فاغفر لنا، فاغفر تفخيم الغين مع سكونها وأخاوتها ثم ترقيق الراء. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وقنا دفع القاف حتى يفهم أن الواو حرف عطف. الصابرين نبدأ بهمزة مرققة ثم نفخم الصاد. الصابرين والصادقين أيضا نفخم الصاد جيدا والقاف وبينهما الدال مرققة. والصادقين والقانتين أيضا ترقيق التاء. والمستغفرين أيضا الغين الساكنة ننتبه إليها. بالأسحار السين أيضا ساكنة ليس فيها قلقلة وإنما فيها همس وصفير، ثم الضاء مفخمة عند غير الذين يقللون أو يميلون. القراءات هنا لن تغني عنهم أموالهم، صلة الميم لورش مع إشباع المد والسكت لخلف عن حمزة لخلفه. من الله شيئا، كلمة شيئا إذا وقف يعني ورش فيها، ورش له فيها مد اللين المهموز 4 أو 6 حركات سواء وصل أو وقف. أما حمزة فإذا وقف عليها فإن له فيها وجهين، النقل شيئا أو الإبدال مع الإدغام تصبح شيئا. إذا لحمزة وجهان، شيا شيا أو شيا، شيا مقدم هو النقل ثم الإدغام، شيا أو شيا. وإذا وصل فإن له السكت بخلف عن خلاد، خلاف له السكت قولا واحدا، ولا ننسى أن له الإدغام بلا غنة، يقول شيء أو وأولئك هم. أما خلاد فله السكت والتحقيق مع الإدغام بغنة، شيء أو وأولئك هم، أو شيئا وأولئك هم. وقود النار، النار فيها التقليل لورش قولا واحدا، والإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي، النير. كدأب فيها إبدال الهمزة في السوس وأبي جعفر ولحمزة وقفا، كداب آل فرعون. وكلمة آل فيها بدلات ورش، كذلك كذبوا بآياتنا، كلمة بآياتنا فيها بدلات لورش، وفيها لحمزة إذا وقف عليها وجهان، التحقيق بآياتنا أو الإبدال بياياتنا، بياياتنا فيها الإبدال وليس فيها التسهيل. قل للذين كفروا ستغلبون، ستغلبون وتحشرون، قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالياء بدل التاء، سيغلبون ويحشرون إلى جهنم. إذا ستغلبون وتحشرون خطاب لهم مباشرة، سيغلبون ويحشرون، وللذين كفروا لأنهم غائبون فقرأوا بالغيبة، بياء الغيبة. وبيس المهاد، بيس فيها الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر ولحمزة وقفا، قد كان لكم آية أيضا فيها المد لورش، سنة الميم مع المد، وبعدها آية فيها البدلات، وفيها قد كان لكم آية في فئة التقتا لخلف عن حمزة السكت وخلفه. كلمة في فئتين يقرأها أبو جعفر في فئتين، فئتين بإبدال الهمزة ياء مفتوحة، كذلك فية تقاتل في سبيل الله، وكذلك حمزة وقفا. إذن أبو جعفر وصلا وقفا في فيتين التقتا، فية تقاتل في سبيل الله، بينما حمزة إذا وقف عليها فقط في فيتين، في فئتين التقتا. وأخرى فيها الإمالة لأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر والتقليد لورش قولا واحدا، وأخرى كافرة فيها تقليل ترقيق الراء لورش، وفيها وقفا إذا وقفنا عليها فالإمالة للكسائي، كافره. يرونهم قرأها بتاء الخطاب نافع وأبو جعفر ويعقوب، كافرة ترونهم، وورش يقول كافرة ترونهم، يعقوب يقول كافرة ترونهم مثليهم، مثليهم يضم الهاء كما سبق مرارا في أمثال هذه الكلمات، مثليهم. أبو جعفر طبعا له الصلة، كافرة ترونهم مثليهم، ورايا العين أيضا يبدل الهمزة في كلمة رايا، رايا العين. وكذلك السوسي خلف عن حمزة له الإدغام بلا غنة، وأخري كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. إذا وأخرى فيها كما سبق الإمالة والتقليل، كافرة ترقيق الراء لورش، ترونهم لنافع وأبي جعفر ويعقوب، وفيها الإدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، كافرة يرونهم مثليهم ضم الهاء ليعقوب، راي العين أبدلها السوسي وأبو جعفر وحمزة إن وقف. والله يؤيد، يؤيد فيها الإبدال، يؤيد بنصره لورش وابن جماز، ورش وابن جماز يقرأانها بالواو، يؤيد بنصره من يشاء، وكذلك حمزة إن وقف عليها. من يشاء فيها الإدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، وكلمة يشاء إذا وقفنا عليها وهي موضع وقف فيها خمسة أوجه لحمزة وهشام، وقد سبق مثلها مرارا، يتفقان في أربعة ويختلفان في الخامس وهو ترتيبه الرابع. الأوجه الثلاثة الأولى بحذف الهمزة تصبح يشا يشا يشا، حذف الهمزة مع مد الألف وقصرها وتوسطها، والمقدم هنا القصر ثم التوسط ثم المد لأن الهمزة حذفت، أو فيها التسهيل. الوجه الرابع يشاء، تسهيل الهمزة في الروم مع المد المشبع لحمزة، أو يشاء تسهيلها بالروم مع التوسط لهشام. والوجه الخامس يشاء تسهيلها بالروم مع القصر. إذا وصلنا يشاء إن في ذلك، فإن في همزة إن وجهين، إما أن نبدلها واو مكسورة يشاءون في ذلك، أو التسهيل يشاءون لمن؟ لنافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ورويس، والباقون يحققونها يشاءون في ذلك. لا عبرة فيها ترقيق الراء لورش، وإذا وقفنا عليها ففيها الإمادة للكسائي لعبره. لأولي الأبصار، الأبصار فيها لورش النقل والتقليل لأولي الأبصار، وفيها لأبي عمرو ودور الكسائي الإمالة لأولي الأبصار، وفيها لحمزة باعتبارها رأس آية يقف عليها فيها النقل والسكت لأولي الأبصار لأولي الأبصار. وإذا وصل، وطبعا ليست موضع وصل لأن رأس آية، فإن فيها السكت قولا واحدا لخلف وللخلف لخلاد، السكت والتحقيق. زين للناس إدغام، الإدغام الكبير للسوسي، للناس إمالة دور أبي عمرو. حب الشهوات والنساء والأنعام والحرث، والأنعام أيضا فيها النقل لورش وفيها السكت لحمزة بخلف عن خلاد. والحرث إذا وصلنا والحرث ذلك يصبح فيها الإدغام الكبير للسوسي. متاع الحياة الدنيا التقليل لورش بخلفه ولأبي عمرو بلا خلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. والله عنده حسن المآب فيها بدلات ورش، وهنا أيضا يصبح فيها في الآية 9 أوجه لورش، 9 أوجه يعني ناتجة عن تحرير بين الدنيا والمآب، بين الدنيا والمآب هناك 9 أوجه بسبب أيضا الروم. إذا وقفنا بالروم أو وقفنا بالإسكان، إذا قرأنا الدنيا بالفتح فإن في المآب على السكون القصر والمد، هذان وجهان. ثم إذا وقفنا بالتقليل أو إذا قرأنا الدنيا بالتقليل ففيها المآب التقليل التوسط والمد مع سكون الباء، إذا وقفنا عليها بالسكون. إذا وقفنا بالروم حسن المآب، حسن المآب المآب مع الفتح يأتي القصر والمد. نعم، إذا أعيد مرة أخرى، الدنيا إذا قرأنا الدنيا بالفتح فإن في المآب 3 أوجه مع سكون الباء، إذا وقفنا عليها بالسكون ففيها 3 البدل لأنه أيضا عارض للسكون. وإذا وقفنا بالروم ففيها القصر والمد، يصبح المجموع 5 أوجه على فتح الدنيا مع التقليل. الدنيا في المآب التوسط والإشباع سواء وقفنا بسكون الباء أو برومها، فإذا 5 أوجه على فتح الدنيا و4 أوجه على تقليلها فيصبح المجموع 9. قل أأنبئكم، أولا عندنا النقل لورش والسكت لحمزة بخلف عن، السكت لخلف عن حمزة بخلف عنه. وكلمة أنبئكم نفسها فيها همزتان، الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، ففيها التسهيل لورش وابن كثير ولاه نبئكم، وأيضا لرويس عن يعقوب ولاه نبئكم. إذن ورش وابن كثير ورويس عن يعقوب لهم التسهيل. قالون له التسهيل والإدخال، قل آه نبئكم، قل آه نبئكم، التسهيل والإدخال. أبو عمرو أيضا له وجهان، التسهيل والإدخال أو التسهيل بدون إدخال. هشام له وجهان أيضا، أيضا أبو جعفر له الإدخال. إذا قالون أبو جعفر لهم الإدخال قولا واحدا، قل آه أنبئكم. أبو عمرو كما قلت له الإدخال، له التسهيل مع الإدخال أو عدمه. إذا أبو عمرو له وجهان، آه أنبئكم، آه أنبئكم، التسهيل مع الإدخال أو مع عدم الإدخال. هشام أيضا له التحقيق مع الإدخال أو عدمه. إذا هشام له وجهان، التحقيق مع الإدخال أنبئكم أو أنبئكم، والباقون أنبئكم بالتحقيق بدون إدخال. إليه بينهما تجري من تحتها الأنهار، النقل لورش والسكت لحمزة بخلف عن خلاد، وأزواج مطهرة ورضوان، الإدغام لهن لخلف عن حمزة، ورضوان من الله لشعبة، شعبة وحده انفرد بضم الراء في كلمة ورضوان أينما جاءت إلا في الموضع الثاني في سورة المائدة، والله بصير بالعباد، ترقيق الراء لورش، الذين يقولون ربنا إننا آمنا بدل صلاة ورش فاغفر لنا ذنوبنا، الإدغام هنا للسوسي قولا واحدا، وللدوري اغفر لنا هذا للدوري، أما السوسي فيقرأ فاغفر لنا قولا واحدا بالإدغام. وقنا عذاب النير، الإمالة لأبي عمرو ودوري الكسائي والتقليد لورش بلا خلاف. كذلك بالأسحار بالنسبة للإمالة نفس الطريقة، ورش له التقليد قولا واحدا، وأبو عمرو والدوري دوري الكسائي لهما الإمالة. ولا ننسى أن لورش أيضا النقل بلا سحاب، إذا النقل في أولها والتقليد في آخرها. حمزة له النقل أو السكت باعتبارها رأس آية يقف عليه بلا السحاب. وإذا وصلنا فإن لخلف قولا واحدا، إذا الآيات هنا واضحة، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، الله تعالى لا يطلب من الناس أموالهم وإنما يطلب تقواهم، هذا الذي ينجيهم يوم القيامة. أما الكفر فإنه لن يغني عن صاحبه شيئا سواء كان عنده مال أو لم يكن عنده مال، فأولئك هم وقود النار، نسأل الله تعالى السلامة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، إذا أخذهم الله بذنوبهم في الدنيا والله شديد العقاب أيضا في الآخرة، نسأل الله تعالى السلامة. قل للذين كفروا أيضا خطاب الكافرين، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، إن لم يغلبوا في الدنيا فسيغلبون في الآخرة، وتكون جهنم مثواهم وبئس المهاد. لاحظوا المهاد، المهد الذي ينام عليه الإنسان مرتاحا، تكون الجنة لهم مهادا، تكون لهم جهنم مهادا في الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، وهذه يقول المفسرون إنها في غزوة بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. ولاحظوا هنا الحذف من الموضعين، فئة يعني مؤمنة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة يعني تقاتل في سبيل الطاغوت. فإذا هنا حذف من الطرفين اكتفاء من الأول بالثاني ومن الثاني بالأول. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، إذن فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. يرونهم مثليهم رأي العين، يعني في نظرهم يرونهم مثليهم، هم في الواقع كانوا أكثر في غزوة بدر، كان المشركون أكثر من مثلي المؤمنين، كان المؤمنون 313 والكافرون كانوا حوالي 1000، يعني 3 أضعاف ويزيد. لكن كما قال الله تعالى في سورة الأنفال، إذ يريكهم الله في منامك قليلا وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذن الله تعالى أرى المؤمنين أن الكافرين مثلاهم، بينما هم في الحقيقة أكثر من ذلك، وأرى المشركين أن المؤمنين أقل مما هم عليه أيضا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لكن والله يؤيد بنصره من يشاء، إذن العبرة ليست بكثرة العدد ولا العدد، وإنما النصر من عند الله يؤتيه من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الذين عندهم بصر ثاقب صحيح لم تدخله الشبهات. ثم انتقلت الآيات إلى موضوع آخر، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. من هذه الآية جمعت أصناف الشهوات التي يحبها الناس في هذه الدنيا، النساء والأولاد والذهب والفضة والخيل المسومة، المراكب يعني يدخل فيها الآن السيارات والطائرات وما إلى ذلك، والأنعام والحرث، الأنعام المواشي والحرث الزراعة، ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن هذا كله متاع، والمتاع يعني يتمتع به الإنسان قليلا ثم يزول، إما أن يزول هذا المتاع أو يزول هذا الإنسان، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن عند الله تعالى نعم الأنعام تشمل البقر والجمال والغنم والماعز، هذه الأنعام، والله عنده حسن المآب، المآب المرجع الحسن عند الله تعالى. قل أنبئكم بخير من ذلكم، إذا كان هذا متاع الحياة الدنيا، طيب ما البديل؟ قال الله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم، نعم أنبئنا، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. إذن كما أن الدنيا متاع زائل، فإن الآخرة فيها خلود ليس فيها زوال، خالدين فيها وأزواج مطهرة، كما أن في الدنيا أزواجا لكنها ليست مطهرة وإنما يأتيها بعض العوارض، أما في الآخرة فهي أزواج مطهرة ورضوان من الله، وهذا رضوان من الله أكبر. نسأل الله تعالى أن يرضى عنا وأن يدخلنا الجنة بغير حساب، رضوان من الله أكبر كما جاء في سورة التوبة وكما جاء في الحديث عندما يتجلى الله تعالى لعباده في الجنة يسألهم ماذا تريدون، يقولون يا رب ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنعم علينا، فيقول هل أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا ما هو أفضل من ذلك، يقول رضواني أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده عليكم أبدا، أو كما قال في الحديث القدسي. فإذا الرضوان من الله أكبر، ليس كما قال ذلك الأعرابي قال اللهم أدخلني الجنة راضيا عني، اللهم ارضى عني واعف عني، فإن لم ترضى عني فاعف عني غير راض، يعني بهذا المعنى تقريبا. وهذا طبعا إنسان بدوي أعرابي لا يعرف ماذا يقول. رضوان الله تعالى هو أكبر من النعيم الذي من النعيم المادي الذي ينعم الله به على الناس. والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، طبعا لا يقولون هذا باللسان فقط وإنما باللسان، لسان الحال ولسان المقال، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم.

خالدين فيها وأزواج مطهرة مطهرة. وأزواج فخم فخم الطاء والراء، مطهرة. وأزواج مطهرة ورضوان من الله، ورضوان والله بصير. أيضا استطالة الضاد، ورضوان. نعم إن شاء الله. ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. بارك الله فيك يا شيخنا الكريم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي أبو حفص، جزاك الله خيرا. إذا الأحرف التي تقلقنها أرجو أن تركز عليها أكثر. الآن الأخ قارئ القرآن، تفضل يا قارئ القرآن، بأي رواية ستقرأ من موبايل؟ طيب تفضل. السلام عليكم، حياكم الله شيخنا الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يحفظك يا رب، ربنا يبارك فيك يا شيخنا. ان شاء الله يا شيخنا هقرا هذا الوجه ان شاء الله برواية حفصة عن عاصم ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. وتحشرون، رقق الشين. قد كان لكم آية في فئتين. نرقق الشين. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات. الوقف هنا أحسن، خير من. قل أنبئكم بخير من ذلكم، الوقف أحسن هنا. عليكم الوقت أحسن. حاضر يا شيخ. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بارك الله فيكم يا شيخنا وأحسن الله إلينا وإليكم. أكمل أكمل آيتين حتى ينتهي المعنى. أكمل آيتين حتى ينتهي المعنى يا أخي. نعم يا شيخ بارك الله فيكم، لم أنتبه، لم أسمع جيدا، الآن هكمل إن شاء الله. الذين يقولون ربنا إننا آمنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يا أخي خلص إلى هنا فقط. قلت لك آيتين فقط ينتهي المعنى. شهد الله هذه بداية معنى جديد. بارك الله فيك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. آمين يا رب وإياكم. لكن الصوت على الجوال فعلا صعب، من الجهاز أحسن. بارك الله فيك، أحسن الله إليك. هل هناك من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة؟ نعم أخ محمد سمير، تفضل. تفضل يا أخ محمد سمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك الله يا شيخ، حيا الله الحضور الكرام. يا أهلا وسهلا بكم. بارك الله فيك. سأقرأ إن شاء الله يا شيخ للسوسي إن شاء الله عن أبي عمرو. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. نعم يا أخ محمد سمير، قطع الصوت. لم نسمع إلا الاستعاذة والبسملة. الآن الصوت واضح يا شيخ؟ الآن الصوت واضح؟ نعم واضح، تفضل. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم الإمالة، الإمالة ليست صحيحة هكذا، وأخري أملها جيدا. وأخري هكذا يا شيخ. لا، ما زالت غير صحيحة. وأخري ري، افتح فمك بالعرض. وأخري نعم. وأخري كافرة يرونهم مثليهم راي العين. هذا أحسن إن شاء الله يا شيخ. نعم، الآن أحسن. الحمد لله، بارك الله. والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أهنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. طبعا هنا أخ محمد سمير، فيها وجهان. قل أهنبئكم، قل أهنبئكم، فيها الإدخال وعدمه. نعم الإدخال، نعم الإدخال، نعم الإدخال مع التسليم. نعم، آتي بوجه ثاني إن شاء الله. قل أهنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. جزاكم الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابع آيتين حتى ينتهي المعنى. نعم يا شيخ، بارك الله فيك. ما ادري مواصل. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين الصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يعني لماذا أقرب إلى التقليل هكذا؟ وقنا عذاب النير بالأسحير. النير، افتح فمك بالعرض، هذا تقليل الذي تقرأه الآن تقليل. النير، افتح بالعرض. النير. أعيد إن شاء الله يا شيخ الآية الأخيرة. نعم نعم، أعد آخر آيتين. نعم بارك الله فيك. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أيضا الإدغام ليس واضحا، فاغفر لنا فاغفر لنا، أذهب الراء نهائيا. يا أخي ما زالت الراء موجودة. فاغفر لنا، عندنا لا مشددة. فاغفر لنا فاغفر لنا، ما في راء أبدا. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النير. نعم الآن تمام. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. والله الإيمان ما زاد فيها. نعم بارك الله فيك، الإيمان تجب عليك أن تتدرب عليها أكثر. بارك الله فيك وبارك الله فيكم جميعا. يؤذن الآن عندنا العشاء، نتوقف ونتابع بعد الصلاة إن شاء الله.